والقرام والسهوة كلها. قوله درنوكا، درنوكا بضم الدال المهملة وسكون الراء وضم النون وبعد الواو كاف، ستر له حمل خمل، له خمل. ايه السهو اقضى خلاص. هذا عبد الرحمن سأل عنه وسمعه. وش هو؟ ماذا يقول؟ ايش ما قال فرش؟ راجعه من اجلك ولا تعرف. وش يقول؟ ستر له خمر. نعم. الثاني السهوة. عندنا زيادة قوله سهوة لي بفتح السين المهملة وسكونها وفتح الواو صفة في جانب البيت. إيش؟ صفة في جانب البيت أو كوة أو بيت صغير منحجر في الأرض كالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع. نعم. الرزق. نعم. الرزق. القرآن. وقد سرت بقرام بكسر الموحدة والقاف بعدها راء سميم ستر فيه رقم ونقش. إيش؟ ستر فيه رقم ونقش. نعم. على كل حال هي أنواع من السطور لكن الأسماء تختلف. أنواع من السطور والأسماء تختلف. إيه أخذنا ثلاثة. ما أخذنا شيء. واحد. واحد. طيب. شيخ بالنسبة من أحسن الله إليك من أخذ بالعلة قال إن السور حرمت إنما جعلت لإظهارها، فإذا وضعت فهي انتهاء لها، كيف نرد؟ ما نقول بهذا، من يقول هذه العلة؟ العلة أنه يوجد شيء محرم يظهر فيه خلق الله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.